حسن عن مالكين عن ضمرة بن سعيد المازني عن أبا عثمان عن عثمان عن أبا عثمان عن عثمان بن عفان حسن قبضا ولحظا ثم مضمضا